الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الدرس الثاني من شرح منظومة القواعد الفقهية على مذهب الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه. وكما ذكرنا قبل ذلك أن هذه المنظومة هي اختصار لمنظومة العلامة أبي بكر بن أبي القاسم الأهدل رحمه الله تعالى. ففي الدرس السابق تكلمنا عن مدخل للكلام على القواعد الفقهية في ككل، ثم بعد ذلك بينا القواعد الفقهية عند الشافعية وبعض المصنفات في القواعد الفقهية عند الشافعية. طيب، وفي هذا الدرس إن شاء الله تبارك وتعالى سنشرع في المنظومة أو في مفتتح المنظومة والتي قال فيها العلامة أبي بكر بن أبي القاسم رحمه الله تعالى، بيقول: الحمد لله الذي فقهنا ولسلوك شرعه نبهنا، ثم صلاته مع التسليم على النبي الرؤوف الرحيم. بيقول رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي فقهنا ولسلوك شرعه نبهنا. افتتح المصنف رحمه الله تعالى هذا النظم بالحمد، وذلك اقتداء بالكتاب العزيز كتاب الله سبحانه جل في علاه، والذي افتتحه ربنا سبحانه تبارك وتعالى بالحمد في غير ما سورة في كتابه الكريم. فافتتح الله جل وعلا بعض السور بالحمد لله، كما في قوله جل وعلا: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. وكما في سورة الكهف قال الله عز وجل: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. فاقتداء بكتاب الله تبارك وتعالى افتتح المصنف رحمه الله تعالى هذا النظم بالحمد. كذلك عملا بالحديث الذي رواه ابن ماجه والبيهقي: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجزم. كل أمر ذي بال ذي شأن، كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجزم. وهذا الحديث كما بينا رواه ابن ماجه والبيهقي، وهو حديث يعني ضعيف، هو حديث ضعيف. فافتتح رحمه الله تعالى النظم بالحمدلة، لأن الله جل وعلا افتتح بعض سوره بالحمد لله، وكذلك عملا بهذا الحديث. والحمد في اللغة هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري. الحمد لغة هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري، والمقصود به هو ضد القبيح، زي مثلا الكرم. الكرم جميل، شيء جميل، جميل اختياري، يعني يتخلق به الإنسان ويفعله الإنسان، ليس أمرا اضطراريا. فبنقول الحمد في اللغة هو الثناء باللسان على ما كان جميلا من جهة الاختيار وليس من جهة الاضطرار. فعلى ذلك لو أنه أثنى على شيء وكان هذا الشيء جميل أو جميلا من جهة الاضطرار لا من جهة الاختيار، كاللؤلؤة مثلا، اللؤلؤة ها شيء جميل اضطرارا ولا اختيارا؟ اضطرارا، ربنا سبحانه وتعالى خلقها على هذه الصورة. فالثناء على هذا الشيء لا يسمى حمدا في اللغة، إنما يسمى مدحا. فتقول: مدحت اللؤلؤة على حسنها. فتقول: مدحت اللؤلؤة على حسنها، لكن لا تقول حمدتها، لأن جمالها جمال اضطراري، أما ما كان جماله اختياريا فهذا الذي يقال في حقه أنه حمد. وأما الحمد في العرف أو في الاصطلاح فهو فعل ينبئ عن تعظيم المنعم من حيث كونه منعما على الحامد أو غيره. الحمد عرفا هو فعل ينبئ عن تعظيم المنعم من حيث كونه منعما على الحامد أو غيره، فعل ينبئ عن تعظيم المنعم من حيث كونه منعما على الحامد أو غيره. فالحمد في الاصطلاح أو في العرف هو فعل، والمراد بالفعل يعني الشأن الذي أو الأمر أو الشيء الذي من شأنه ينبئ، يعني يدل ويشعر عن تعظيم المنعم. يعني هذا الفعل أو هذا الشيء يشعر ويدل على تعظيم المنعم سبحانه تبارك وتعالى. طيب لماذا؟ قال من حيث كونه منعما على الحامد أو غيره، يعني أنك تفعل هذا الفعل الذي يدل على تعظيم المنعم لأنه يعني لأن هذا المنعم يستحق ذلك، لأنه أنعم، سواء أنعم عليك أنت أو أنعم على غيرك، سواء أنعم عليك أنت أو أنعم على غيرك، فهذا يسمى حمدا. يبقى أنت حمدت هذا المنعم بأجل إنعامه، سواء أصابك شيء من هذا الإنعام أو أصاب غيرك. لكن هل هو يستحق الإنعام ولا يستحق الحمد ولا يستحق الحمد؟ لأنه منعم، سواء أصابك شيء من هذا الحمد أو لم يصبك، فيحمد المحمود على إنعامه عليك، ويحمد كذلك على إنعامه على غيرك. فتقول مثلا لمن أنقذك من الهلكة: أحمد فلانا على ذلك، على هذا الفعل. تقول في حق من أنقذك من الهلكة: أحمد فلانا على ذلك، أنه أنقذني، أنعم علي بذلك. وتقول كذلك: أحمد فلانا على شجاعته مثلا بإنقاذه لغيره، بإنقاذه لغيره. ففي كلتا الحالتين أو في كلا الحالتين هو مستحق للحمد، سواء لأن إنعامه قد كان أصابك أو لم يصب. فعلى ذلك لا يشترط في الحمد أن يقع الإنعام على الحامد نفسه، لا يشترط في الحمد أن يقع الإنعام على الحامد نفسه. والحمد له أركان خمسة، والحمد له أركان خمسة. الركن الأول من أركان الحمد وهو حامد، وحامد هو منشئ الحمد، اسم فاعل، فحامد هو منشئ الحمد. الركن الثاني وهو المحمود، والمحمود هو المنعم عز وتقدس، المحمود هو المنعم. الركن الثالث وهو المحمود به، والمحمود به وهو اللسان، وهو اللسان، ومحمود عليه وهو النعمة، محمود عليه وهو النعمة. والركن الخامس وهو الصيغة، لابد للحمد من صيغة، وهذا هو الركن الخامس من أركان الحمد. وكأن تقول مثلا الحمد لله، أو تقول زيد كريم، أو عمرو شجاع، فكل هذا يسمى حمد. والحمد أيضا له أقسام أربعة، والحمد له أقسام أربعة. القسم الأول من أقسام الحمد: حمد قديم لقديم، حمد قديم لقديم، والمقصود بذلك حمد الله جل وعلا لنفسه عز وتقدس، كما في قوله جل وعلا: نعم المولى ونعم النصير، أو الحمد لله رب العالمين. هذا حمد حمده الله تبارك وتعالى لنفسه، هذا حمد قديم لقديم. القسم الثاني من أقسام الحمد وهو حمد قديم لحادث، حمد قديم لحادث، والمقصود بذلك هو حمد الله جل وعلا لبعض عباده، حمد الله جل وعلا لبعض عباده، كما قال الله تبارك وتعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. وإنك لعلى خلق عظيم. وكقوله جل وعلا: نعم العبد إنه أواب، نعم العبد إنه أواب. إن إبراهيم لأواه حليم، إن إبراهيم كان أمة، وهكذا. فهذا حمد قديم لحادث. القسم الثالث من أقسام الحمد وهو حمد حادث لقديم، حمد حادث لقديم. والمقصود بذلك هو حمدنا نحن لله عز وتقدس، كقولنا الحمد لله، كقولنا الحمد لله. والنوع الرابع أو القسم الرابع وهو حمد حادث لحادث، وهو حمد بعضنا لبعض، كقولك نعم الرجل زيد، نعم الرجل زيد. فهذا حمد حادث لحادث. طيب، هذا الحمد الذي افتتح به المصنف رحمه الله تعالى به منظومته لمن؟ قال: الحمد لله، الحمد لله. طيب، أني نوع من أنواع، أني قسم أقسام الحمد؟ هذا النوع الثالث، وهو حمد حادث لقديم. والمقصود بلله يعني هذا الحمد لذات الله تبارك وتعالى. ولم يقل المصنف رحمه الله، لم يقل الحمد للخالق، لكن قال الحمد لله. لماذا؟ لئلا يتوهم أنه استحق الحمد لكونه خالقا فقط، لئلا يتوهم أنه يستحق الحمد لكونه خالقا فقط، بل هو مستحق للحمد سبحانه وتعالى لكل شيء، لأسمائه وصفاته سبحانه تبارك وتعالى، ولجميل أفعاله، فهو مستحق للحمد لكل شيء. ومعلوم أن هذا الاسم، اسم الله، هذا الاسم يتضمن الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، ويدل على هذه الأشياء إما بتضمن أو بالمطابقة أو بالإيه؟ أو بالالتزام. فقال الحمد لله ولم يقل الحمد للخالق، لئلا يتوهم أن استحقاقه للحمد من أجل كونه خالقا فقط. كذلك القول لم يقل الحمد للرازق، الحمد للمصور، الحمد للبارئ، حتى يتوهم أحد أنه يستحق الحمد على هذه النعمة فقط، لكنه سبحانه وتعالى يستحق الحمد على كل حال، كما قال الله عز وجل: وله الحمد في الأولى والآخرة، سبحانه تبارك وتعالى. ولله هذه الكلمة أو هذا اللفظ عبارة عن لام أدخلت في كلمة الله، عبارة عن لام أدخلت في كلمة الله، لكن حذفت همزة الوصف وأدغمت اللامان فصارت لله، فصارت لله. والعلماء يقولون إن الألف واللام التي في الحمد للاستغراق، كما عليه الجمهور، الجمهور أن الألف واللام التي في الحمد هذه للاستغراق، وأما اللام التي في لله هذه لام الاستحقاق، لام الاستحقاق، يعني كل المحامد يستحقها الله سبحانه تبارك وتعالى، لأنه هو المنعم بكل جميل سبحانه جل في علاه، وما بكم من نعمة فمن الله. ومن تلك النعم التي يستحق لأجلها الحمد سبحانه وتعالى نعمة الفقه في الدين، نعمة الفقه في الدين، فهي من أجل وأعظم النعم التي يحمد عليها الرب سبحانه تبارك وتعالى، كما قال الله عز وجل: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. والمقصود بالحكمة هنا هو الدين أو الفقه في الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، يعني يفهمه في الدين، معنى ذلك أنه من لم يتعلم ولم يتفقه ما أراد الله تبارك وتعالى به خيرا، عياذا بالله، من لم يتعلم ولم يتفقه هذا ما أراد الله به خيرا، عياذا بالله. فكونه سبحانه تبارك وتعالى قد أقابك على هذا الأمر، هذه نعمة جليلة تستحق دوام الشكر له سبحانه تبارك وتعالى أن اختارك أنت من بين كثير من الناس وأقامك في هذا الأمر. طيب، والفقه لغة هو الفهم، الفقه لغة هو الفهم، والفهم هنا إطلاق على الإطلاق، سواء الفهم للأشياء الدقيقة أو لغير ذلك، خلافا لأبي إسحاق رحمه الله تعالى صاحب المهذب واللمع، إذ خص الفقه بالفهم الدقيق فقط، وقال لأنه لا يقول فقهت السماء، فقهت السماء أو ذلك ما فوقه يعني، لكن هذا لا يقال إلا فيما دق من الأمور، فيما دق من الأمور. يبقى إذن الفقه لغة هو الفهم. وأما في الاصطلاح فالفقه اصطلاحا هو معرفة الأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. الفقه في الاصطلاح هو معرفة الأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. وعرفها أبو المعالي إمام الحرمين رحمه الله تعالى بقوله معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. معرفة هذا جنس يشمل ما كان مقطوعا به أو مظنونا، والأحكام الأحكام جمع حكم، والحكم لغة المنع، ومنه قول الشاعر أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم، يعني امنعوهم. والحكم ينقسم إلى أقسام، قسم الأول الحكم الشرعي وهو أشرف هذه الأقسام، وهذا هو المراد بقولنا معرفة الأحكام الشرعية، ولذلك قيدناه بما بعده في التعريف. قسم الثاني الحكم هو حكم عقلي، وإنما يؤخر الحكم العقلي عن الحكم الشرعي لأن العقل تابع للشرع، لأن العقل تابع للشرع. ومثال الحكم العقلي الواحد نصف الاثنين، هذا حكم عقلي. والقسم الثالث وهو الحكم العادي وهو المعروف بالتجربة، هو المعروف بالتجربة، كأن النار محرقة وأن الثلج بارد ونحو ذلك، هذه أحكام عادية. والأحكام الشرعية والقسم الأول التي ذكرناها مما ذكرناه، الأحكام الشرعية والحكم الشرعي منه ما هو عملي ومنه ما هو اعتقادي، الحكم الشرعي منه ما هو عملي ومنه ما هو اعتقادي. الفقه يختص بأنه نوع من هذه الأنواع، بالأحكام العملية المتعلقة بأحكام أو بأعمال الجوارح. أما الحكم الشرعي الاعتقادي فهذا لا يتكلم عنه الفقه غالبا. ومثال الحكم الشرعي الاعتقادي أن الله جل وعلا يرى في الآخرة، أن الله تبارك وتعالى فوق سماواته، وأنه جل وعلا يتكلم بكلام مسموع بصوت وحرف كما هو معتقد أهل السنة، واضح؟ فهذا الفقه أو هذا الحكم الشرعي الاعتقادي هذا أو العلم هذا يدرس في علم آخر وهو علم التوحيد والاعتقاد أو علم الكلام كما هو متعارف عليه عند المتأخرين من العلماء. طيب، يبقى هو معرفة الأحكام الشرعية العملية المكتسبة احتراز، هذا احتراز أو قيد أريد به الاحتراز عن علم الله تبارك وتعالى، فعلم الله جل وعلا ليس بعلم مكتسب، كذلك علم جبريل بما ذكرناه من الأحكام الشرعية هذا يسمى علم مكتسبا، فعلمنا نحن بالأمور الشرعية كذلك المعلوم من الدين بالضرورة، كالعلم بوجوب الصلوات الخمس والعلم بوجوب الصوم، كل هذا لا يسمى فقها في عرف الفقهاء. لماذا؟ لأنه ليس علما مكتسبا، هذا علم معروفا من الدين بالضرورة، فهذا كله علم ليس بمكتسب. وأما الحكم الشرعي الذي يكتسب من الأدلة الإجمالية أو التفصيلية، هذا هو الذي يسمى فقه. أما الذي يكتسب من الأدلة الإجمالية فهذا لا يسمى فقه كما هو معلوم. كما يقول هو معرفة الأحكام الشرعية المكتسبة من أدلتها التفصيلية، فخرج بذلك الأدلة الإجمالية فاكتساب منها لا يسمى فقها. أما ما يكتسب من أدلة تفصيلية كقوله جل وعلا أقم الصلاة لدلوك الشمس على وجوب صلاة الظهر، فهذا يسمى هذا لا يسمى فقها. فعلى كل يعني هذا هو تعريف الفقه في الاصطلاح، وهذا طبعا مبناه على أن الفقه هو المعرفة وليس هو نفس الأحكام كما يذهب إليه بعض الأصوليين. وبعض الأصوليين له يعني مؤاخذات على هذا التعريف، تعريف الفقه الذي ذكرناه، يقولون الفقه ليس هو المعرفة لكن الفقه هو الأحكام. لذلك يقول في تعريف الفقه هو الأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية، ولا يعني يذكر لفظة معرفة، لأن الفقه ليس هو المعرفة. يقول الفقه هو نفس الأحكام، واضح؟ سواء بقى عرفت أو لم تعرف، سواء عرفت أو لم تعرف، كما يذكر الشارح رحمه الله تعالى. طيب يقول الحمد لله الذي فقهنا ولسلوك شرعه نبهنا. سلوك الشرع يعني السعي فيه، سلوك الشرع يعني السعي فيه. والشرع لغة مصدر شرع يشرع شرعا، مصدر شرع يشرع شرعا، أي سن وأوضح وبين. ومنه الشريعة، ومنه الشريعة، وفي كتاب الله سبحانه وتعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، يعني سن وأوضح وبين، يرحمك الله، يعني سن وأوضح وبين. فالشرع مصدر ثم جعل اسما للطريق الواضح الواسع. الشرع مصدر ثم جعل اسما للطريق النهج أو الواسع، ثم استعير بعد ذلك للطريقة الإلهية في الدين، ثم استعير بعد ذلك للطريقة الإلهية في الدين. فالشريعة أو الشرع عبارة عن إيه؟ الطريقة الإلهية في الدين، كما يذكر الراغب رحمه الله تعالى. فمما يحمد عليه سبحانه وتعالى أنه أيضا بعد فقهنا وأيضا هو نبهنا، يعني أيقظنا وأرشدنا إلى السعي فيه أو إلى طريقته إلى شرعه الذي هو أوسع الطرق وأفضلها. فهذا أيضا مما يحمد عليه الرب سبحانه تبارك وتعالى، كما أنه يحمد على نعمة الفقه في الدين. ثم قال بعد ذلك ثم صلاته مع التسليم على النبي الرؤوف الرحيم. ثم صلاته مع التسليم على النبي الرؤوف الرحيم. الرؤوف بالقصر على وزن الرجل، الرؤوف بالقصر ليست ممدودة، مش الرؤوف، لا الرؤوف بالقصر ك أو على وزن الرجل، وهي لغة مشهورة قرئ بها في المتواتر. قال جرير ترى للمسلمين عليك حقا كحق الوالد الرؤوف الرحيم، قال ترى للمسلمين عليك حقا كحق الوالد الرؤوف الرحيم. طيب يبقى إذن الرؤوف بالقصر على وزن الرجل كما سيأنا، وهي لغة مشهورة قرئ بها في المتواتر. قال ثم صلاته مع التسليم. ثم هذا حرف يفيد الترتيب مع التراخي على الصواب من أقوال العلماء. ثم حرف يفيد الترتيب مع التراخي على الصواب من أقوال العلماء، والمعنى ثم بعد الحمد. ثم بعد الحمد لله تبارك وتعالى الذي فقهنا ولسلوك شرعه نبهنا، بعد هذا الحمد صلاته، يعني صلاة الله تبارك وتعالى. فالهاء هنا عائد عليه هاء هنا عائد عليه صلاته على الله جل وعلا، عائد على لفظ الجلالة من الحمد لله ثم صلاته، يعني صلاة الله سبحانه تبارك وتعالى. فبعدما افتتح نظمه بالحمد ثنى بالصلاة مع التسليم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصلاة لغة الدعاء، الصلاة لغة هو الدعاء، ومنه قوله تبارك وتعالى وصل عليهم أي ادعو لهم كما فسر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسر ذلك بفعله كما كان إذا أوتي بالصدقة يدعو لمن أتى بها، كما قال صلى الله عليه وسلم اللهم صل على آل أبي أوفى لما أتى له بالصدقة. فالصدقة هي الدعاء. وإذا أضيفت الصلاة إلى الله تبارك وتعالى صار المعنى ثناء الله في الملأ الأعلى، صار المعنى ثناء الله في الملأ الأعلى، كما قاله أبو العالية الرياحي رحمه الله تعالى، كما يعني رواه عنه البخاري في صحيحه. فالصلاة من الله جل وعلا يعني الثناء عليه أو الثناء على العبد في الملأ الأعلى. ومن العلماء من قال صلاته يعني رحمته المقرونة بالتعظيم، ولكن يعني ينقد أو يرد على أو يشكل على هذا التفسير قوله جل وعلا أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، والواو تقتضي المغايرة. لكن أيضا قد يعني يرد أو يجاب على ذلك بأن هذا من باب عطف الخاص على العام، هذا من باب عطف الخاص على العام. لذلك إذا قلنا أن صلاة الرب جل وعلا هي رحمته المقرونة بالتعظيم هذا أيضا لا يبعد، هذا أيضا لا يبعد. والمصنف رحمه الله تعالى ثنى بالصلاة بعد الحمدلة، ذلك لما حكي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله والصلاة عليه فهو أجزم ممحوق البركة. حكي عنه أنه قال كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله والصلاة عليه فهو أجزم ممحوق البركة. وهذا الحديث أخرجه أبو محمد الرهاوي الحنبلي في الأربعين البلدانية، لكن سنده ضعيف جدا، سنده ضعيف جدا. قال الرهاوي رحمه الله هذا غريب، تفرد بذكر الصلاة فيه إسماعيل بن أبي زياد وهو ضعيف جدا لا يعتبر بروايته ولا بزيادته. وقال التاج السبكي الابن هو حديث غير ثابت. لكن قال الشيخ الفقيه ابن حجر الهيتمي رحمه الله تعالى قال لكنه يعمل به في الفضائل، لكنه يعمل به في الفضائل يعني في فضائل الأعمال، واضح. لكن طبعا وذلك لما قاله النووي رحمه الله تعالى في كتاب الأذكار، نوذ كتاب الأذكار عقد فصلا في جواز العمل بالحديث الضعيف في الفضائل، فقال رحمه الله تعالى فصل في العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. قال قال العلماء من المحدثين والفقهاء وغيرهم يجوز ويستحب العمل في الفضائل والترغيب والترهيب بالحديث الضعيف ما لم يكن موضوعا، وأما الأحكام كالحلال والحرام والبيع والنكاح والطلاق وغير ذلك فلا يعمل فيها إلا بالحديث الصحيح أو الحسن، إلا أن يكون في احتياط في شيء من ذلك، كما إذا ورد حديث ضعيف بكراهة بعض البيوع أو الأنكحة فإن المستحب أن يتنزه عنه، لكن لا يجب، لكن لا يجب. فنقل أنه رحمه الله تعالى عن الفقهاء والمحدثين استحباب العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال ما لم يكن إيه؟ ما لم يكن موضع. ذلك الشيخ ابن حجر الهيتمي رحمه الله تعالى قال مع ضعف هذا الحديث أنه يعمل به في فضائل الأعمال، أي يعني يستحب إذا شرعت في شيء أن تبدأ فيه بالحمدلة ثم تثني بعد ذلك بالصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعض العلماء كالحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قال لا يعمل بالحديث الضعيف إلا إذا توفرت فيه ثلاثة شروط. الشرط الأول على ما رجحه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى صاحب الفتح، أولا ألا يكون ضعفه شديدا، هذا الأمر الأول، ألا يكون ضعفه شديدا بحيث لا يخلو طريق من طرقه من كذاب أو متهم بالكذب، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون مندرجا تحت أصل عام. الشرط الثالث ألا يعتقد عند العمل به صحته أو ثبوته، بل يعتقد الاحتياط، بل يعتقد الاحتياط. قال إذا توفرت هذه الشروط يصح في هذه الحالة أن يعمل بالحديث الضعيف. طيب قال بعد ذلك ثم صلاته مع التسليم، والتسليم هو قول السلام، هو قول السلام، والسلام لغة هو التحية، السلام لغة هو التحية، وأما في الاصطلاح فهو التسليم من الآفات والمكروهات، فهو التسليم من الآفات والمكروهات. التسليم في الاصطلاح هو التسليم، او السلام في الاصطلاح هو التسليم من الايه؟ من الافات والمكروهات. والافات جمع آفة، والافات جمع آفة، والآفة هي العاهة، والآفة هي العاهة، اي السلامة من كل آفة، من كل آفة ومكروه في الدين. والمراد بتسليم الله جل وعلا هو تحيته اللائقة به عليه الصلاة والسلام، تحيته اللائقة به عليه الصلاة والسلام. وظاهر كلام الناظم رحمه الله أن التسليم على فلان بمنزلة السلام عليه، تسليم عليه زي السلام عليه بالضبط، ولكن يعني ضعفه الشارح، ضعف الشارح هذا الكلام بقوله فليتأمل، وهذا المصطلح أو كلمة أو هذه اللفظ لما يقول مثلا أحد الشراح أو أحد الأئمة فليتأمل، هذا إشارة إلى ضعف هذا الكلام الذي سبق وذكره، الذي إذا قال فليتأمل هذا بصيغة المبني المجهول هكذا، فهذا إشارة إلى ضعف هذا الكلام الذي ذكره. ومراد ذلك أن التسليم على فلان بمنزلة السلام عليه، يعني هما الاثنين بمنزلة واحدة، فبيذكر أن هذا كلام غير صحيح. طيب المصنف بعدما صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، أو بعدما صلى أردف به الصلاة التسليم، وذلك عملا بالمستحب عند العلماء من الجمع بين الصلاة والتسليم على النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني تنزها عن الوقوع في كراهة إفراد واحد منهما، كما نص على ذلك النووي رحمه الله تعالى في كتابه الأذكار، قال فصل في استحباب الجمع بين الصلاة والتسليم على النبي صلى الله عليه وسلم، قال فصل في استحباب الجمع بين الصلاة والتسليم على النبي صلى الله عليه وسلم، قال إذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم فليجمع بين الصلاة والتسليم ولا يقتصر على أحدهما، ولا يقتصر على أحدهما، فلا يقل صلى الله عليه فقط، فلا يقل صلى الله عليه فقط ولا عليه السلام فقط. لا، الأفضل والأولى أن يجمع بين لفظي الصلاة والتسليم للنبي صلى الله عليه وسلم، فيكره أن يفرد أحدهما دون الآخر. والمراد بالكراهة هنا هو خلاف الأولى، خلاف الأولى، المراد بالكراهة هنا أو هنا هو خلاف الأولى، وذلك لأنه لم يرد في ذلك نهي مخصوص، لم يرد في ذلك نهي مخصوص، بل هو مستفاد من الأمر الوارد في الآية، الأمر بالجمع بين الصلاة والتسليم، فإن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن إيه؟ عن ضده، فيفيد النهي عن الترك. وهذا طبعا من جهة النظر الأصولي للمسألة طبعا لمذهب متأخريهم ومتأخري الفقهاء، يطلقون الكراهة على خلاف الأول. أو أما المتقدمون من الأئمة والعلماء فإنهم يطلقون الكراهة على ذي النهي المخصوص وعلى غير المخصوص، يعني سواء جاء فيه نهي مخصوص يطلقون عليه أنه مكروه أحيانا، أو لم يأتي فيه نهي مخصوص أيضا يطلقون عليه الكراهة، فيدخل فيها أيضا إيه؟ ها؟ خلاف الأولى. واضح؟ وهذا قد نص بعض الفقهاء على كراهة ذلك، لكن بشرط، يعني يكره أن يفرد لفظ السلام فقط أو الصلاة فقط على النبي صلى الله عليه وسلم، يكره ذلك لكن بشرط. الشرط الأول أن يكون أو أن يأتي الواحد من الناس ويفرد الصلاة أو السلام، أن يأتي واحد من الناس ويفرد الصلاة أو السلام على النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان منه صلى الله عليه وسلم فقط، أما إذا سلم هو على نفسه أو صلى هو على نفسه هذا لا يكره. يبقى هذه القراءة في حق مين؟ في حق غير النبي صلى الله عليه وسلم، يكره في حقه أن يفرد الصلاة أو السلام. أما في حقه صلى الله عليه وسلم فلا كراهة. لماذا؟ قال لأنه حقه، لأنه حقه، يعني الشرط الأول حتى نقول بكراهة إفراد الصلاة أو التسليم، الشرط الأول أن يكون هذا في أحد الناس دون النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا أفرد صلى الله عليه وسلم نفسه بالصلاة فقط أو التسليم فقط فهذا لا يكره في حقه. لماذا؟ قال أنه حق صلى الله عليه وسلم. الشرط الثاني أن يكون في غير داخل الحجرة الشريفة، أن يكون في غير داخل الحجرة الشريفة. أما داخل الحجرة الشريفة فالأولى الاقتصار على السلام فقط، وطبعا ذكرناه قبل ذلك في كتاب الحج، ذهب وإذا مزن السلم فيستحب أن يذهب إلى قبل السلم ويسلم عليه، السلام عليك يا رسول الله، أشهد أنك قد بلغت الأمانة وأديت رسالة ونصحت الأمة إلى آخره، ويسلم كذلك على أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. الأمر الثالث أن يكون في غير الوارد. نعم، السلام والسلام تسلم عليه، هذا هو الوارد عن ابن عمر رضي الله عنه، كانوا يفعلون ذلك. الأمر الثالث وهو الشرط الثالث أن يكون في غير الوارد، وأما الوارد إذا ورد شيء خاص بالاقتصار على الصلاة أو الاقتصار على التسليم فهذا لا كراهة فيه. يعني إذا جاء موضع قالوا يستحب فيه الصلاة على الصلاة فقط، زي مثلا استحباب، لا مثلا استحباب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول دون السلام عليه أو السلام أو الصلاة على الآل، لأن هذا موضع تخفيف كما عند الشافعية، بعد التشهد الأول يستحب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فقط، فهذا مبناه التخفيف. طيب، هذا بالنسبة لمسألة الجمع بين الصلاة والتسليم على النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم صلاته مع التسليم على النبي الرؤوف الرحيم. طيب النبي ما المقصود بالنبي؟ طيب النبي معروف طبعا أن النبي يعرفه النبي من النبأ، من النبأ أو النبأ هو الخبر، وفي الاصطلاح كما يعرفه كثير من المتأخرين ودرج عليه أيضا الشارح رحمه الله تعالى شرح هذه المنظومة العلامة الجرهزي رحمه الله تعالى، ذكر أن النبي هو من أوحى إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه. النبي هو من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، وأما الرسول فهو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، فعلى ذلك الرسول مغاير للنبي، والرسول هو نبي وزيادة، فالرسول أعلى مقاما من النبي، فكل رسول النبي وليس العكس. فالرسول كما يعرفه المتأخرون كما ذكرنا هو من أوحي إليه بشرع وأمر بالتبليغ، وأما النبي فهو من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بالتبليغ، وهذا الذي درج عليه المتأخرون من العلماء، وهذا الحد مع شهرته إلا أنه من أفسد الحدود، إلا أنه من أفسد الحدود، بل يمكن أن نرتقي بأكثر من ذلك ونقول هو مناقض للعقل والشرع أيضا. فالنبي إذا أوحى الله جل وعلا إليه بشرع كيف يمكن أن يقال لم يؤمر بالتبليغ؟ كيف يمكن أن يقال أنه لم يؤمر بالتبليغ؟ ومعلوم أن جميع الأنبياء والمرسلين أتوا قومهم بلغوا عني ولو آية، كلهم مأمورون بأن يبلغوا وأن يعني يبلغوا أوامر الله سبحانه تبارك وتعالى. فحتى العامة ربنا سبحانه وتعالى ذم الذين كتموا العلم ونبذوه وراء ظهورهم ولم يبلغوه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم. قال صلى الله عليه وسلم ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وأن ينذرهم شر ما يعلمه لهم، كما في حديث عبد الله بن عمرو في الصحيح. ودلالة النبي يعني لا تستلزم أن تكون سائرها نزلت بوحي خاص، بمعنى أنه لا يمكن أن يقال أنه غير مأمون بالبلاغ، هذا مناقض للعقل والشرع. فهذا التعريف تعريف غير صحيح، وإن كان مشهورا متداولا عند كثير من العلماء والمصنفين، لكن الذي نرتضيه في ذلك في تعريف الرسول أو النبي هو أن الرسول من أوحي إليه بشرع وأرسله سبحانه وتعالى أو بعثه الله جل وعلا لقوم رسول مخالفين، إلى قوم مخالفين كنوح عليه السلام، فنوح رسول أول رسول إلى أهل الأرض، بعثه الله جل وعلا أوحى الله إليه وبعثه إلى أناس مخالفين له كانوا على الشرك، فهذا هو رسول. وأما النبي فهو من أوحى الله إليه بشرع وأرسله إلى أمة أو إلى قوم موافقين له، يعني كانوا على التوحيد كانوا على التوحيد كما في بني إسرائيل، كلما مات فيهم نبي خلفه آخر، وهم على نفس الملة وعلى نفس الطريقة، كانوا يعملون ويتدينون بالتوراة، توراة موسى عليه السلام. فإذا كانوا قوما موافقين فيكون هذا هو النبي، ولذلك أول الأنبياء هو آدم عليه السلام، لما كان في أناس موافقين له كانوا على التوحيد، وظل الناس على التوحيد 10 قرون كما صح ابن عباس في صحيح البخاري، وظهر فيهم الشرك، فبعث الله سبحانه وتعالى إليهم أول رسول هو نوح عليه السلام، وكانوا حينئذ مشركين. لكن سواء كان نبيا أو كان رسولا كله مأمور بالبلاغ، كله مأمور بالبلاغ، وأنت تلحظ ذلك في قوله جل وعلا يا أيها النبي أحيانا تأتي أوامر كثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى موجهة للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيها بعض الأحكام الشرعية أو مرتبطة ببعض الأحكام الشرعية. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. كل هذا يعضد ما نذكره من بطلان هذا التعريف وأرجحية كذلك التعريف الآخر الذي يعني نرتضي. طيب هذا بالنسبة للرؤوف معنى النبي. طيب على النبي الرؤوف، الرؤوف قلنا بالقصر على وزن رجل، والرؤوف المقصود بذلك هو من الرأفة، والرأف من الرأفة، وهي من الأوصاف التي وصف الله سبحانه تبارك وتعالى بها نفسه في كتابه، وكذلك وصف بها النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه أيضا في آخر سورة التوبة، قال الله جل وعلا لقد جاءكم رسول من أنفسكم حريص بالمؤمنين رؤوف رحيم. فوصفه ربنا سبحانه وتعالى بأنه رحيم بالمؤمنين كما قال الله جل وعلا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فهذه أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم كما وصفه بها ربنا سبحانه تبارك وتعالى. طيب والرؤوف أو الرحيم أقصد الرحيم هو ذو الرحمة الكثيرة، وهذه من صيغ المبالغة، هذه من صيغ المبالغة. وفي حق الله سبحانه وتعالى الرحيم في حق الله جل وعلا خاص بالمؤمنين، خلاف الرحمن شاملة للمؤمنين والكافرين. ويعني هذه بالنسبة للشرح المتعلق بهذين البيتين، الحمد لله الذي فقهنا ولسلوك شرعه نبهنا، ثم الصلاة على التسليم على النبي الرؤوف الرحيم. إن شاء الله في الدرس الجاي نحاول قدر الإمكان منظومة معاكم، ونستكمل إن شاء الله تبارك وتعالى يعني بقية يعني أو ما يتأثر من المنظومة في الدرس القادم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.